الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، نجد هؤلاء الحدادية كثيرا ما يقولون السلف طعنوا في أبي حنيفة، السلف طعنوا في كذا، السلف. من هم السلف؟ من هم السلف؟ قالوا هم القرون الثلاثة المفضلة. ما الدليل؟ يقولون حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة. وفي بعض الروايات قال لا أدري أقالها مرتين أو ثلاثة، يعني خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. يقول الراوي لا أدري مرتين أو ثلاثة، قال ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. طيب، هذا يعني أنهم خير القرون هم الصحابة، ثم التابعون، ثم تابعوا التابعين. ما هو القرن؟ اختلفوا اختلافا كبيرا في تحديد القرن، قيل 10 أعوام وقيل أكثر من ذلك. الجوهري رحمة الله عليه يقول هي ما بين 30 و80، وقيل 100 سنة القرن. ابن الأعرابي رحمة الله عليه يقول بأنه 70 سنة، لأنه مأخوذ من الأقران، القرن من الأقران، يعني الأقران المتساوون بالسن يعيشون مع بعضهم البعض، والقدر المتوسط من أعمار كل زمن يعني يقول هو 70، استدلالا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 و70. يقول هذا هو القرن. الصحابة من هم؟ هم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على الإسلام. من هم التابعون؟ هم من رأوا الصحابة مسلمين وماتوا على الإسلام. من هم تابعوا التابعون؟ من رأوا التابعين مسلمين وماتوا على الإسلام. ماذا يعني هذا؟ على هذا الاعتبار فيكون أبو حنيفة رحمة الله عليه هو أولى أن يكون من السلف من الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله على الجميع. من هم السلف عندك؟ إن كان على اعتمادا على الاعتبار الزمني، فأبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه أولى من غيره، فهو تابعي على قول، أو تابع تابعي على القول الآخر. أما الإمام أحمد فهو تابع تابعي التابعين، يعني خارج من الحديث أصلا. فكيف تستدل وتقول السلف طعنوا وتقصد الإمام أحمد رحمة الله عليه، والإمام أحمد أصلا على اعتبارك ليس من السلف، لأن السلف هم الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين. فكيف تستدل بالإمام أحمد بأنه من السلف ويطعن في من يستحق لقب السلف منه ورحمة الله على الجميع؟ بل لو استدللنا بالحديث كما استدللت أنت بفهمك الخاطئ لكان ذما لعهد الإمام أحمد. ومعاذ الله أن نستدل بهذا الحديث بمثل فهمكم أنتم للحديث. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. فهل يستدل أحد حاشا الإمام أحمد رحمة الله عليه بطريقتكم في الاستدلال بأن يجعل الإمام أحمد رحمة الله عليه أحق بالذم؟ ما هو معيار السلف عندكم؟ إذن لو أزلتم المعيار الزمني المحصور في القرون الثلاثة، الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، لتدخلوا من شئتم من الأئمة السابقين رحمة الله على الجميع، إذن فما هو المعيار؟ ما هو الحد الزمني؟ فليكن ابن تيمية وابن القيم وابن مفلح وابن رجب والذهبي وإلى ما قبل 200 سنة كلهم من السلف. يعني هذا اعتبار السلف لغويا، لكن أنتم تعتبرونه اصطلاحا شرعيا. إذن ما هو مصطلح السلف؟ ما هو مفهومه؟ مصطلح السلف غير منضبط. ثم هل هذه الأفضلية في الحديث بالنسبة للمجموع أو للأفراد؟ جمهور العلماء اختاروا بأن الأفضلية للأفراد. ابن عبد البر رحمة الله عليه يرى بأن الأفضلية للمجموع. إن قلنا للأفراد فهذا يعني أن الإمام أبا حنيفة رحمة الله عليه أفضل من الأئمة الذين جاءوا من بعده، فكيف تستدل بهم عليه وهو أولى بالفضل منهم؟ ثم تقول السلف طعنوا فيه، متخبط، فكر متخبط. هو أقرب إلى عهد النبوة منهم، هو أقرب إلى عهد الصحابة منهم. فإن قلت أنا أقصد السلف الذين هم على المنهج الصحيح، قلت إن كان اعتمادك على المنهج الصحيح فما علاقة مصطلح السلف بالموضوع أصلا؟ لماذا تستدعي حقبة زمنية تحيطها بالتقديس لتستغلها في إثبات فكرتك؟ أنت استخدمت مصطلح السلف لضرب شخصيات دينية هي أولى بالدخول في مصطلح السلف من الطاعنين فيه. الإمام أحمد رحمة الله عليه تكلم في أبي حنيفة ثلبة، وهذا صحيح كما سيأتينا، وثبت عنه بالدليل الصحيح بأنه رجع عن ذلك، وسنتكلم عنه لاحقا بإذن الله. طيب أنت تقول الإمام أحمد طعن في أبي حنيفة، ثم ماذا؟ قال الإمام أحمد من السلف. قلت ما الدليل؟ قال حديث خير القرون قرني ثم الذين يلون. قلت هذا غير داخل أصلا في الحديث، الإمام أحمد غير داخل بالحديث. قال بل يدخل لأنه من السلف. مغالطة المصادرة على المطلوب، وأحيانا أخرى مغالطة الاستدلال الدائري، تخبط. فإن زعمت أنك تستدل بالسلف حال إجماعهم، قلت إن كنت تستدل بإجماع السلف فمصطلح الأصوليين أضبط من مصطلحك الهلامي غير المنضبط. السلف مصطلح الأصوليين الإجماع، الإجماع هو اتفاق مجتهدي أمة الإسلام في عصر من العصور بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، مصطلح منضبط محدد جامع مانع. أما مصطلح السلف، من هم السلف؟ مصطلح غير منضبط. فإن زعمت أن السلف أجمعوا على الطعن في أبي حنيفة، قلت أنت كذاب أشر، وسأثبت بالدليل كذبك في الحلقات القادمة بإذن الله. إن اختلف السلف فكيف يكون بعضهم حجة على بعض؟ بل كيف يكون من هو خارج من الحديث خير القرون قرني ثم الذين يلونهم حجة على من هو أقرب إلى عهد النبوة منه؟ ثم ماذا لو طعن أحد علمائنا الأجلاء من السلف في عالم جليل آخر من السلف؟ لماذا نتعامل مع أقوال السلف، علماء السلف رحمة الله عليهم، وكأنها نصوص مقدسة قد خرجت من المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ من المضحك أننا نسمع هؤلاء يدعون أنهم سلفيون، منهجهم الكتاب والسنة وليس أقوال العلماء، وأحيانا يذمون التمذهب ويطعنون في المتمذهبين، قالوا هؤلاء يطيعون أقوال الرجال، ثم نراهم يقلدون الرجال في أخطر قضية وهي مسائل الكفر والإيمان. يا رجل، التقليد في مسائل الفروع الفقهية أهون 1000 مرة من التقليد في مسائل الكفر والإيمان. إذن يجب أن نتعامل مع أقوال العلماء على أنها ليست مصادر للتشريع، هي ليست أقوال الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم. مصادر التشريع القرآن، السنة، الإجماع، ثم القياس، وليس أقوال العلماء. يرى إن كان قول الصحابي وهو صحابي جليل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ليسوا حجة عند جمهور أمة الإسلام، عند الجمهور. فكيف بقول العالم من تابعي التابعين، أو حتى لو من التابعين أو من تابعي التابعين، إن كان الصحابة وهم الصحابة قد ثبت خطأهم في مسائل دينية، فكيف بالعلماء؟ وإن كان الصحابة قد ثبت أن ألسنة بعضهم قد زلت في بعض بشر، فكيف بغيرهم؟ كما سنذكر ذلك لاحقا في الحلقات القادمة بإذن الله. بل إن كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم رفعوا السيوف بسبب فتنة عمت وطغت وزلت فيها الأقدام والألسن، فكيف بغيرهم؟ لماذا تدعي العصمة؟ يقول: قال الإمام فلان من قال كذا فهو كافر، يطير بها فرحا هذا الجاهل متخبطا دون وعي. والعجب أننا لو قلنا قال هذا الإمام فلان الفلاني، الإمام فلان الفلاني، بأن من السنة صلاة ركعتين قبل كل وجبة طعام، افتراضا لقال: ما دليله؟ نحن لا نسلم له إلا بدليل. لكن لو قرأ أحدهم من هؤلاء الجهال قال الإمام فلان فلان الفلاني جهمي، انتهى خلاص، معصوم، قول معصوم، انتهينا. طيب تثبت، تأكد، لا تتعامل مع هذه الأقوال كأنها أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام، أو عندما يقول العالم الفلاني من قال كذا فهو كافر جهمي، خلاص تتعامل مع هذا القول وكأنه قول معصوم وتبني عليه عقيدة توالي وتعادي عليها، أنت جاهل، عيب عليك أن تدعي السلفية، تقول السلفية هي اتباع القرآن والسنة. أين القرآن والسنة في هذه المسائل؟ أين؟ هذه مسألة شرعية، قرآن أو سنة أو إجماع، تعال نحاججك بذلك، تأتيني بقول عالم من العلماء الأجلاء، هو ليس معصوما، سواء ادعى الإجماع أو ادعى حديثا أو ادعى أن فلانا قال كذا أو ادعى بفساد عقيدة فلان من العلماء، تطير بها فرحا كصبي غر جاهل، بل أنت صبي جاهل من غير كاف التشبيه، بل والله أنت أسوأ، لأن هذا الصبي مرفوع عنه القلم، أما أنت فتسجل، يسجل الطعن والكلام البذيء والفحش. قال العالم الفلاني من قال كذا فهو كافر جهمي، خلاص سلمت له دون فحص ولا تثبت، مع أن التكفير أخطر بكثير من تشريع صلاة ركعتين بعد الأكل. لا أقبل، يجب أن يأتيني بدليل. لكن هذه المسألة الخطيرة، قال العالم فلان، أو قال العالم فلان أجمعت الأمة على أن فلانا كذا، أو أجمعت الأمة على أن أجمع من أعرف من علماء الأمة على أن من قال كذا فهو كذا، يطير بها فرحا هذا الغر الجهول المجهال، وكأنه وجد بغيته، سلمت لهم دون تثبت. ولو قال لك الإمام المالك أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد أو غير من أئمة الإسلام رحمة الله على الجميع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ويعلق الحديث، لما قبلت منه حتى يسنده. والعجيب أنك حين نشكك في ادعاءات الإجماع ونقول يجب أن نتفحص هذه الإطلاقات، لأنها ادعاءات الإجماع غالبا تكون مطلقة دون برهان سندي صحيح. صح أحدهم: أنت تكذب الإمام، الإمام فلان يقول إجماع، أنت تقول لا يجب أن نتفحص، معناها أن الإمام كذاب. أو قال الإمام فلان أن فلان من السلف ضال، أو جهمي أو أي إن كان، إن قلت يجب أن نتفحص قال أنت تكذب الإمام، قد ثبت بالسند الصحيح. حتى لو ثبت بالسند الصحيح هو ليس معصوما، يجب أن نتثبت. هذه مسألة عندما يقول إجماع فكأنك اعتمدت بقوله هذا على مصدر من مصادر التشريع وهو الإجماع. كيف تثبت إجماعا يكون مصدر من مصادر التشريع بقول شخص واحد دون تثبت؟ يقول لا أنت تكذب الإمام. حسنا ماشي، وأنت حين تسمع هذا الإمام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت لا نقبل الحديث المعلق ما لم يسنده بسند صحيح متصل. قلنا أتكذب الإمام؟ خلاص المفروض كل إمام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير سند يجب أن تقبل. هل تكذب الإمام؟ هل تظن أن الإمام، هل تتهم الإمام فلان بأنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكر يعني، والله هذه المسائل يعرفها أصغر طالب علم، لكن هؤلاء لا يمتون للعلم بصلة سوى قص ولصق فقط. أقسم بالله أني أضحك عندما أقرأ بعض كتاباتهم، قص ولصق. متى تكتشف حقيقة هؤلاء؟ حينما يتطفل عليهم بعقله. يعني يأتي برواية، يأتي بكلام علماء، هذا كله كلام علمي. طيب أنا كيف أقيم عقلك؟ أقيم عقلك بأطروحاتك أنت، بفهمك أنت، بطريقة تفكيرك أنت. فحين يتدخل عقله والله العظيم أصدم، هنا تظهر حقيقة هذا الشخص، وليس بالنقولات والأسانيد فقط وقص ولصق وقال فلان وقال علان. لا، عندما يتدخل عقله في الموضوع هنا أنا أقيم عقله. لا يمتون للعلم بأي صلة. لذلك الذي عليه جمهور المحققين من علماء الأمة بأن المحدث إذا قال حدثني الثقة فهذا لا يكفي دون أن يسمي الراوي. لم يقل أحد أنت تطعن، أنت تكذب، حتى لو كان إماما على قول جمهور العلماء. كل هذا لماذا؟ من باب التوثق، ولهم أسبابهم ولم كذا. أنا لا أريد أن أدخل في هذا الباب لأنه طويل ومتشعب. يعني لماذا قالوا هذا القول؟ يعني مسائل كثيرة ستتفتح أبوابها، يعني ستحيدنا عن الموضوع الأساسي. كل هذا من باب التوثق. فكيف بادعاء الإجماع في مسألة متعلقة بأخطر قضية وهي الكفر والإيمان؟ بعض الناس يتورم أنفه حين تثبت خطأ أحد علماء السلف. كيف أنت تخطئ أحد علماء السلف بينما ولا يستحي أن يخطئ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اجتهاداتهم؟ لا يستحي. رحم الله الإمام أحمد، كان إماما جليلا ونحبه في الله، ونسأل الله أن يجمعنا معه في الفردوس. لكن ليس كل ما يراه الإمام أحمد هو الحق الذي لا مرية فيه. اهدى قليلا. الإمام أحمد رحمة الله عليه كان عنده اجتهاداته الخاصة، رحمة الله عليه كان له طريقته الخاصة في تقييم الرجال، كان له تقييمه الخاص في طريقة التعامل مع الآخرين، كان عنده مبررات في سلوك معاملة معينة مع آراء معينة. باعثه كان الخوف على الإسلام، باعث جميل. لكن ليس كل ما يراه الإمام أحمد هو حق مسلم، هو ليس معصوما. كان يرى ما كتبه الإمام أبو ثور رحمة الله عليه في الفقه، كان يرى بدعة. لم يعجبه رحمة الله عليه وضع الكتب في الفقه، بل كان يرى الاقتصار على الحديث، مع إقراره بإمامة أبي ثور رحمة الله عليه في الفقه والحديث. ابن الجزري رحمة الله عليه ذكر في مناقب الإمام أحمد بأن رجلا سأله أكتب كتب الرأي؟ قال لا، وجهة نظري. طبعا في المستقبل إن شاء الله في الحلقات اللاحقة سنتكلم عن حقيقة الخلاف بين أهل الرأي، مدرسة الرأي ومدرسة الحديث، وكثير من التشغيبات التي يعني يقحمها بعض الجهال في مثل هذا الموضوع كانوا معذورين في السابق لأن القضية لم تتضح، لكن بعد سنين اتضحت المدرستان جدا للجميع. فالمهم قال أكتب كتب الرأي؟ قال لا رحمة الله عليك يا إمام. قال فابن المبارك قد كتبها. ابن المبارك. فقال إمام أحمد ابن المبارك لم ينزل من السماء، إنما أمرنا أن نأخذ العلم من فوق. رحمة الله على الجميع. ابن المبارك هذا الإمام العلم هو أعلم وأعظم من الإمام أحمد، أقرب إلى عهد النبوة، وهو من العظماء الذين يعني كان حتى بعض العلماء كان يراه من أفضل تابعي التابعين، الإمام عبد الله بن المبارك. قال ابن المبارك لم ينزل، هاي وجهة نظر الإمام أحمد، لا ضير، ما المشكلة؟ لماذا نتعامل مع خلافاتهم بطريقة متشنجة؟ هذا التشنج وهذا الطرح، هذا طرح الصبية الصغار الذين لم يعني تترسخ أقدامهم في أرض العلم، أما الراسخون يتعاملون مع هذا الخلاف بكل قوية. يعني بالمناسبة هذا الحديث، هذا الأثر عفوا، دليل على أن ابن المبارك على جلالة قدره كان يكتب كتب الرأي، وكان يقول أحيانا بالرأي مع أنه من المحدثين الكبار العظماء، وهذا يدحض فكرة مشوهة وهي أن أهل الرأي ليسوا من أهل الحديث وأهل الحديث ليسوا من أهل الرأي. هذا الانفصام هو في حقيقة غير موجود إلا في أذهان البعض، والأئمة السابقون كانوا معذورين ممن كان يرى بأن الرأي هو مباين تماما للحديث، لكن الأمر ليس كذلك كما سنبينه بالأدلة بإذن الله لاحقا. ثانيا، كما أن الإمام أحمد رحمة الله عليه قال ما قال عن الإمام ابن المبارك، وابن المبارك أعلم وأجل وأقرب إلى عصر النبوة كما ذكرنا من الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، فنحن كذلك نقول كما علمتنا أيها الإمام أحمد أيها الجليل، فإننا سنقول أيضا والإمام أحمد لم ينزل من السماء، كما قلت عن الإمام ابن المبارك، وكلاكما علمان وعالمان جليلان من علماء أمة الإسلام، نقول كما علمتنا والإمام أحمد لم ينزل من السماء، إنما أمرنا أن نأخذ العلم من فوق. فالإمام أحمد وأقواله واجتهاداته هي ليست معصومة ولا منزلة من السماء. طبعا الإمام أحمد لا يستطيع أن يقفز إلى عصر النبوة والصحابة، فهو يحتاج قطعا إلى طبقة ابن المبارك، ولولا الله ثم طبقة ابن المبارك لما عرف الإمام أحمد شيئا لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نحن نحتاج إليهم رحمة الله عليهم ورضي عنهم للوصول إلى مصادر التشريع كتاب الله وسنة رسول الله والإجماع. لكن الإمام أحمد رحمة الله عليه قصد بأنه لا يتعامل مع أقوالهم وآرائهم كمصادر للتشريع، بل التشريع يجب أن يؤخذ من مصدره الصحيح وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن سنتعامل بنفس الطريقة مع الإمام أحمد نفسه القائل لهذا الكلام. إذن من الخطأ أن نتعامل مع أقوال سلفنا الصالح باعتبار أنها مصادر للتشريع، فضلا عن أن نحتكم إليها في أخطر قضية وهي مسائل الكفر والإيمان. العبرة بالنص الشرعي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كنا نحتكم إلى مصادر التشريع في الأحكام الفقهية فإن الاحتكام إلى المصادر التشريعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في باب الكفر والإيمان أولى بخطورة النتائج والآثار. ثم مسألة مهمة جدا، لماذا تجعلون منهج السلف هؤلاء الحدادية وبعض الفرق، لماذا يجعلون منهج السلف مقتصرا على أبواب معينة في العقيدة كمسألة خلق القرآن وتأويل الصفات وبعض المسائل القليلة، بل هو منهج يشمل السلوك والأدب والأخلاق والعبادة وليس العقيدة فقط. ذكر ابن الصلاح رحمة الله عليه إجماع جماهير أئمة الحديث والفقه على أن من تقبل روايته هو السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. الموضوع لا يتعلق فقط في العقيدة، بعض المسائل العقدية. فأحمد ابن المقدام هذا أبو الأشعث العجلي رحمة الله عليه كان صدوقا، لكن طعن فيه أبو داود. لماذا؟ لكثرة مزاحه، اجتهاد رحمة الله عليهم، فكانوا يعتبرون مسألة خوارم المروءة يعني اعتبرها من خوارم المروءة التي تسقط العدالة، وهذا رأيه بطبيعة الحال. لكن إن صنعنا كما يصنع الجهلة بأن كل ما يروى عن بعض السلف مباشرة نتعامل معه وكأنه قرآن وسنة، لن يبقى لنا أحد من الأئمة، لن يسلم لنا أحد. الإمام أحمد رحمة الله عليه كان لا يأتي الخلفاء والولاة والأمراء، كان يمنع التواصل معهم تماما، وكان ينهى أصحابه عن زيارتهم والتواصل معهم مطلقا. رأيه خالفه كثيرون من العلماء، ما المشكلة في ذلك؟ وحين سأله مهنا رحمة الله عليه عن إبراهيم ابن الهروي ماذا قال الإمام أحمد؟ قال رجل وسخ، فسأل عن سبب ذلك فقال من يتبع الولاة والقضاة فهو وسخ. يا الله، رأيه ليس كتابا وسنة، لكن إن كنتم تتعاملون مع أقواله قال السلف طعن والسلف كذا، لم يبقى منكم أحد أيها الحدادية وأيها المداخلة، لم يبقى منكم أحد. هذا يعني أنه لو كان الحدادية أو المداخلة في عهد الإمام أحمد الذين يتمسحون به رضي الله عنه وارضاه لاعتبرهم أوسخ الوسخين. أنا آسف على هذه العبارة، أنا فقط من باب المحاجة فقط، أنا لا آسف على الحدادية بطبيعة الحال، لكن من يسمع، لأنهم لا يزورون الولاة فقط، الزيارة للنصح ما المشكلة في ذلك، أو الزيارة للشكر على موقف ما المشكلة في ذلك، ما المشكلة؟ الإمام أحمد كان لا يرى ذلك نهائيا، فما بالك بمن يزورهم ليؤيدهم في ظلم على ظلمهم. ماذا سيعتبر الإمام أحمد الذي تتمسحون به؟ الإمام أحمد بريء منكم. ثانيا، هذا مذهب الإمام أحمد أيده بعض السلف رحمة الله على الجميع، هل يصح أن نتخذ رأيهم هذا منهجا وأسميه منهج السلف وأضلل من خالفهم؟ بل حتى الإمام عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه كان ينهى عن التواصل مع الحكام والأمراء ويذم من يتولى لهم شيئا. وجهة نظري، طيب من يتولى ليصلح؟ وجهة نظري كانوا ينظرون إليها من رأى بهذا الرأي من ناحية الخوف على النفس، الخوف من الفتنة، زاوية هذه زاوية الخوف على النفس. لكن الذين كانوا يتواصلون معهم في الخير كانوا ينظرون لها من زاوية أخرى، من زاوية المصلحة العامة، وكانوا زهادا ولم يأخذوا مالا حراما ولم يتوسعوا حتى في المال الحلال، كانوا زهادا وكانوا متقشفين لكن تولوا للإصلاح، وجهة نظرهم أيضا. لذلك لا نستطيع أن نجعل أحد هذين المنهجين حكما على الآخر فنقول هذا منهج السلف ونضلل الآخر، خطأ. لذلك عندما ولي الإمام إسماعيل بن علية رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورحمه على الصدقات، وهو من؟ ابن علية الإمام العلامة الحافظ الثبت الفقيه المحدث الذي قال عنه شعبة إسماعيل بن علي سيد المحدثين. كان يحيى بن معين رحمة الله عليه يقول عنه كان ابن علي ثقة تقيا ورعا، مع هذا تكلم في عبد الله بن المبارك لأنه تولى الصدقات، فقط تولى الصدقات وتولاها ليوزعها على الفقراء والمساكين والمحتاجين. عبد الله المبارك رأى نماذج سقطوا، تولوا وسقطوا، فهو كان خائفا على أخيه في الله، فأرسل له أبياتا مؤلمة حقيقة مؤلمة. قال: يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، اختلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين، ودرسك العلم بآثاره في ترك أبواب السلاطين؟ يا الله مؤلمة. تقول: أكرهت، فماذا كذا زل حمار العلم في الطين. لا تبع الدين بالدنيا كما يفعل ضلال الرهابين. مؤلمة جدا، خاصة على ابن علي هذا العلم الزاهد. بهذا الاعتبار إن قلنا بأن هذا منهج ابن مبارك وابن أحمد رحمة الله عليهما هو منهج السلف، وأحكم به بالسلف الآخرين على هؤلاء وأجعلهم حكاما عليهم، بهذا الاعتبار يعني كل الهيئات الشرعية الحكومية اليوم في بلاد المسلمين ممن لها يعني مواقف جميلة جدا وشرعية جدا، لا أتكلم عن مواقف قد يزل بعضهم أو ينصر ظلما، لا، لكن هناك جهات فيها خير عظيم جدا دون أن أسمي أي هيئة شرعية. ما هو حكمهم عند هؤلاء العلماء من السلف أيضا؟ هؤلاء يدخلون في هذا المعنى بل أشد، لأن أحيانا بعضهم قد ينصر ظلما وقد يكون كلاما ظلما. هل أجعل هذا الاختيار هو منهج السلف وأضلل به من خلفه من الأئمة؟ نعم، اتفق مع عبد الله بن مبارك وأحمد بن حنبل رحمة الله على الجميع، اتفق معهم طاووس، النخعي، الثوري، الفضيل بن عياض، داود الطائي، بشر الحائي، يعني زهاد، لكن خالفهم آخرون، عبد الرحمن بن أبي ليلى خالفهم، الزهري، الأوزاعي، مالك، الشافعي، الحسن البصري، هؤلاء أيضا أئمة. فمن الضلال والانحراف أن أجعل أحد هذين المنهجين حكما وقاضيا على الآخر، وليس أحد الفريقين يمثل الحقيقة دون الآخر، وليس أحد الفريقين يمثل السلف المنهج السلفي دون الآخر، أقصد بالمنهج السلفي منهج القرون المفضلة، وليست الأفكار اليوم، لها ما لها وعليها ما عليها، بل أنظر إلى المنهجين على أنها اختلاف وجهات النظر. هؤلاء غلبوا جانب الورع والحيطة وخشية الفتنة في التواصل مع السلاطين، وكلنا نرى أن بعض السلاطين استطاع شراء الذمم ليوافقوهم على باطلهم، الآخرون غلبوا جانب المصلحة العامة. فلو ترك، يقولون، لو تركنا هذا المنصب شاغرا لشغله الفاسدون. وحين يعرض عليك الأب مثلا مالا كي تنفقه على أولاده حال غيابه، هل سترفض خشية الفتنة وأنت تعلم أن إخوان هذا الأب معروفون بالفساد والنصب، وأنهم لو تولوا هذه المهمة سيأكلون أموال الأولاد ظلما وزورا؟ إذن كل مجتهد ولا يوجد فيهم معصوم، لا في أقواله ولا في أفعاله، قد تند من أحدهم الكلمة القاسية في حق إخوانه في الله، بشر لا ينبغي أن نجعلها أصلا نحتكم إليه، وقد يبغي بعضهم على بعض أحيانا نطويه ولا نرويه، كما فعل أبو جعفر العقيلي في كتاب الضعفاء حين لم يذكر في عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمة الله عليه إلا قول النخعي فيه، قال: كان صاحب أمراء ينتقصه بذلك. واضح في الحقيقة ليست بمنقصة. ما معنى صاحب أمراء؟ بل كان صاحبهم ينصحهم بالحق. ولو أننا جعلنا هذه الآراء هي منهج السلف لأخرجنا الكثير الكثير ممن يشار إليهم بالبنان أنهم رؤوس السلفية اليوم، يقربهم من السلاطين، لكن رأوا أن هذا القرب للمصلحة. أنا لا أتكلم عن من ينصر الظلم، لا، هذا إنسان ظالم ننتهي منه، أو أتكلم عن إنسان يقترب من السلاطين ليملأ جيوبه، لا، إنسان ناصح أمين مشفق، قد يسمعوا في شيء ولا يسمعوا في أشياء، لكن يحاول أن يستفيد من قربهم إليهم في الحق. وجهة نظر. من الخطأ اختزال منهج السلف بالمسائل الخبرية العلمية دون العملية. نجد من يوالي ويعادي على مسائل تدخل داخل الإطار الخبري العلمي، مسائل لم يرد فيها نص صريح، بينما نتهاون في معاصي فيها نص صريح بل عدها العلماء من الكبائر كالغيبة والبهتان والكذب. هذا من الانحراف. لذلك نجد بعض العلماء الراسخين كابن تيمية رحمة الله عليه وغيره يضمن عقيدته الواسطية بمحاسن الأخلاق وبر الوالدين وصلة الرحم وحسن الجوار والنهي عن الفخر والخيلاء والبغي وغيرها من الأمور، للتنبيه على أن منهج السلف لا يقتصر على المسائل الخبرية العلمية. لذلك لو طبقنا على الحدادية منهج السلف الذي يزعمون اتباعه لحكم عليهم السلف بالفسق والفجور والضلال، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسنه الترمذي وصححه الألباني رحمة الله على الجميع، قال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. نفى عنه صفة الإيمان. الحدادية اجتمعت فيهم كل هذه الصفات السيئة: طعان، لعان، فاحش، بذيء. كيف نتعامل مع هؤلاء؟ ماذا سيكون حكم السلف على هؤلاء الحدادية؟ السلف بريء منهم، ولئن تملقوا السلف باتباع بعضهم في أحاد المسائل الخبرية العلمية، هذا لا يعني أنك تمثل السلف. بينك وبينهم في الاعتقاد والأدب والخلق والسلوك والعبادة والزهد بعد المشرق والمغرب. يا مسكين، يا أيها الحدادي المسكين، أتظن أنك حين تكرر على مسامع الناس قال الإمام أحمد قال الإمام أحمد أنك صرت ممثلا عن الإمام أحمد؟ أنك صرت أولى بالإمام أحمد من غيرك؟ ثم تسلط لسانك بكل بذاءة. أقسم بالله يا إخواني، يعني حقيقة أنا مصدوم من هذا الكم الهائل من الغرور والعجب والخيلاء والكبر والافتخار بعلم لا يملكوه، والطعن واللعن والفحش والبذاء في سادات الأمة. لم أعهد مثل هذا إلا فيهم وفي الرافضة الذين يلعنون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعنون في عرض الحبيب صلى الله عليه وسلم. حقيقة يا مسكين، لو كنت في عهد الإمام أحمد أيها الحدادي لعدك من الفاسقين الذين يجب هجرهم. يا مسكين، أنت جاهل، أنت لا تعرف ما معنى الإمام أحمد. مذهب الإمام أحمد في الرجال عسير، مذهبه في الزهد عسير، مذهبه في تقييم الرجال عسير. رحمة الله على الإمام أحمد، الإمام أحمد ليس معصوما لكنه اختار المنهج الأصعب، أخذ بالشدة خوفا على دينه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يعني كان لا يصلي خلف عمه إسحاق بن حنبل. لماذا؟ لأنه أخذ جائزة السلطان. هو لم يطلب من السلطان، هو لم يذهب إلى جهة وقال لها شغلوني وظفوني، لا لا لا، السلطان هو الذي عرض عليه وقبل. لم يصلي وراء الإمام أحمد. الإمام أحمد رحمة الله عليه كان لا يصلي خلف أبنائه لأنهم أخذوا جائزة السلطان. هذا مذهب الإمام أحمد، تجعله قرآنا وسنة، إذن اجعل هذا السيف عليك أيضا. الإمام أحمد كان لا يكلم أبناء عندما أخذوا جائزة السلطان رحمة الله عليه ورضي عنه. هل أعتبره قولا معصوما منهجا معصوما؟ هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد ليس معصوما رحمة الله عليه، يعني بلغ من الزهد الأمر العجيب، وكان يعشق الزهد، يحب الزهد جدا. يعني مرت عليه 3 أيام ورع، منهجه في الورع والزهد عجيب صعب. مرت عليه 3 أيام لم يجد ما يأكل، استقرب من بعض أصحابه دقيقا ليأكل، أعطاه أهله ليخبزوه لأنه لا يقبل أعطية السلطان. السلطان يعطيه ويرفض، يرد لا، يخاف على نفسي، يخاف على ديني، منهج صعب. طيب هناك صحابة قبلوا، هناك تابعون قبلوا، قبلوا نعم وهم زهاد، قبلوا أخذوا حاجتهم وتصدقوا بالباقي، هذا منهج وهذا منهج. لا تجعل أحدهم أحد هذين المنهجين حكم على الآخر، تضلل وتبدع. وإذن الإمام أحمد ماذا سيتعامل معك أنت يا من تدعي أنك تتبع الإمام أحمد؟ أخذ هذا الدقيق وأعطاه لأهله ليخبزوه، فعجنوه وخبزوه بسرعة لأنهم يعلمون أنه لم يأكل 3 أيام، استقرب من سرعة في الخبز، خبزوه سريعا. فسألهم كيف خبزتوه في بهذه السرعة؟ قال وجدنا تنور بيت صالح ابنه مسجورا، يعني النار تشتعل به مسجورا، فخبزنا لك فيه. قال ارفعوا الطعام، ولم يأكل منه شيئا رضي الله تعالى عنه وارضاه. يعني تخيل، يعني أنت لم تأخذ طعام ابنك صالح الذي قبل جائزة السلطان، ولم يأخذ حراما، لم يأخذ ربا، السلطان أعطاه وأخذ. منهج صعب في الزهد يا أخي، عظيم الإمام أحمد رحمة الله عليه. يعني وإن كان البعض يخالفه في ذلك، لكن الباحث يا أخي عظيم، أين تجد مثل هذا الزهد؟ هل تجعل هذا المنهج حكما علينا اليوم أيضا؟ أنت رحت فيها أصلا، أنت لا سلم منك لا لسان، لم يسلم مسلم من لسانك، فضلا عن مسألة أخذك من جوائز السلطان. ماذا فعل إمام أحمد؟ سد بابه إلى دار صالح، لأن صالح أخذ جائزة السلطان ابنه الأكبر، لأن ابنه صالح سد بابه الإمام أحمد، سد بابه إلى دار ابنه صالح، لأن ابنه صالح صالحا أخذ جائزة السلطان. يا رجل جائزة السلطان وليس ضرائب ألمانيا المأخوذة من المراقص كما يفعل حدادية ألمانيا. خلال رحمة الله عليه ذكر أنه عندما جاء صالح ابن الإمام أحمد إلى أصفهان، كان من العلماء صالح رحمة الله عليه، فبدأ بالمسجد الجامع وصلى فيه ركعتين كما هي السنة، عندما تأتي من السفر تذهب إلى المسجد وتصلي ركعتين. فاجتمع عليه الناس والشيوخ وأخبروه بما أمر له السلطان من ما ليعينه على سفر، يعني جعل يبكي رضي الله عنه ورحمه بكاء شديدا. فبكى الشيوخ لبكائه، فدعوا الله سبحانه وتعالى له، يعني وقالوا ما ببلدنا أحد إلا وهو يحب أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد أبوه، ويميل إليك، يعني يا أيها العالم الجليل صالح ابن الإمام أحمد. وهم بجلوه وعظموه لأبيه كما بجل العلماء وعظموا عبد الله بن الإمام أحمد لأبيه. فقال أتدرون ما سبب بكائي؟ ذكرت أبي رحمة الله على الإمام أحمد، ذكرت أبي أن يراني مثل هذا الحال. وكان صالح رحمة الله عليه السواد، السواد شعار العباسيين، يعني عليه السواد معناها إيش؟ يعني أنك قريب من ذوي النفوذ. قال كان أبي يبعث خلفي، يعني وهو صغير صالح وهو صغير كان يبعث خلفه من من من من يدعوه إلى أبيه، يأتي به إليه إذا جاء رجل زاهد، حتى أنظر إليه كان يحب أن أكون مثله. أفتراني مثله؟ لكن يعلم الله ما دخلت فيما دخلت فيه إلا بسبب دين علي وعيال. يبكي. هذا هو منهج الإمام أحمد. أين الإمام أحمد من حدادية الكويت أو ألمانيا أو غير من حدادية هذا الزمان البئيس أو هؤلاء البؤساء؟ الإمام أحمد بريء منكم ومن فحشكم ومن بذاءتكم ومن منهجكم وللحديث بقية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.